قال الحديث عن أم ورقة بنت نوفل الأنصارية رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تخرج معه للجهاد. قالت يا رسول الله أعالج مرضاكم وأداوي جرحاكم فأذن لي لعل الله أن يرزقني الشهادة. وكانت رضي الله عنها قد جمعت القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يزورها في دارها رضي الله عنها، فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج، وقال لعل الله أن يرزقك الشهادة في دارك عليه الصلاة والسلام. فكانت تسمى الشهيدة في حال حياتها، يقال لها الشهيدة. وكانت تقوم الليل، ففقد عمر رضي الله عنه قراءتها في إحدى الليالي، فقال ما سمعت قراءة خالتي أم ورقة. فدخل دارها فتلفت في الدار يمينا وشمالا فلم يجدها ولم يجد شيئا، ثم دخل داخل فوجدها ملفوفة في قطيفة لها في فراش مقتولة رضي الله عنها. كان عندها غلام وجارية رقيق ورقيقة، وقد دبرتهما يعني أعتقتهما بعد موتها رضي الله عنها. هذا المدبر من اعتقه سيده على شرط يبقى في خدمته مدة حياته، في ذا مات عتق. فدبرت هذا الغلام وهذه الجارية، فكأنهما استبطا حياتها رضي الله عنها، فقاما عليها في أثناء الليل ولفوها في قطيفة حتى خنقوها فماتت رضي الله عنها. فأمر عمر رضي الله عنه بالتحسس والبحث عن هذا الغلام وهذه الجارية، فوجد فأتي بهما لعمر رضي الله عنه، فأمر بصلبهما عقوبة لهما وتنكيلا وزجرا عن التعدي. فصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يرزقك الشهادة في دارك. تقول رضي الله عنها لما عرضت على النبي الخروج معه للجهاد أمرها أن تؤم أهل دارها، فأخذ بهذا بعض العلماء بجواز إمامة المرأة للرجال، وليس الدليل بواضح في ذلك لما جاء لا تؤمن امرأة رجلا، ولأن وجود الرجال في دارها محتمل، لأنه أمرها بذلك لما خرج صلى الله عليه وسلم للجهاد، وقد يكون معها رجال وقد لا يكون، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث ما دام محتمل فيه احتمال، وإنما يستدل بالحديث الصريح تأم أهل دارها قد يكون نساء، والمرأة بلا شك يجوز أن تمر أن تأم النساء ولا تتقدم عليهن كما يتقدم إمام الرجال على الرجال، وإنما تكون في وسط الصف، يكون الصف الأول النساء على يمينها وعلى شمالها وهي معهن. وجمهور العلماء على أنه لا يصح أن تأم المرأة الرجال، وإنما لها أن تأم النساء. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز إمامة الرجل للنساء وليس معهم رجل آخر، يعني يكون الإمام رجل والنساء خلفه ما معهن رجال، أجاز هذا بعضهم ومنعه. وجاء أن أبي بن كعب رضي الله عنه أما مجموعة من النساء وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فعلت حدثا. قال: وما هو؟ قال: قلنا لي مجموعة من النساء عندي إنك تقرأ ولا نقرأ، فأمنا يعني صلي بنا. فصليت بهن 8 ركعات والوتر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: سكوته صلى الله عليه وسلم سكوت إقرار، لأنه لو كان لا يجوز ما سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإمامة الرجل للنساء ليس معهن رجال جائز، وإمامة النساء للرجال وإمامة المرأة للرجال لا يجوز، وإمامة النساء للنساء جائز. اقرأ. وعن أم ورقة بفتح الواو والراء والقاف، هي أم ورقة بنت نوفل. بفتح الواو والراء والقاف، أم ورقة، الواو مفتوحة والراء مفتوحة والقاف مفتوحة، أم ورقة رضي الله عنها. هي أم ورقة بنت نوفل الأنصارية، وقيل بنت عبد الله ابن الحرث ابن عويمر. خذ من هذا حرص النساء الصحابيات رضي الله عنهن على الجهاد في سبيل الله، والرغبة في الشهادة، وتقديم النفس رخيصة لإعلاء كلمة الله رضي الله عنهن. هي أم ورقة بنت نوفل الأنصارية، وقيل بنت عبد الله ابن الحرث ابن عويمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة. يزورها ويسميها الشهيدة، هذه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أعلمها أنها شهيدة وهي حية رضي الله عنها. وكانت قد جمعت القرآن، وكانت تأم أهل دارها. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا قالت: يا رسول الله، إذن لي في الغزو. غزا بدر عليه الصلاة والسلام، وبدر في السنة الثانية من الهجرة، فيجوز أن إمامتها إن كان معها رجال أنها منسوخة، لأنها في أول هجرته صلى الله عليه وسلم. هذه في موقعة بدر جاءت ترغب الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا قالت: يا رسول الله، إذن لي في الغزو معك. الحديث: إذن لي في الغزو معك. وعللت قالت: أداوي جرحاكم وأعالج مرضاكم، ولعل الله أن يرزقني الشهادة. وأمرها أن تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذنا. أهل دارها يجوز يكون معهم رجال، ويجوز أن لا يكون معهم رجال، ويجوز أن إمامتها للنساء في دارها. وجعل لها مؤذنا يؤذن وجعل لها مؤذن يؤذن، يعني يؤذن لها، يجوز أنه يؤذن ولا يصلي معها، يعلم من حول بيتها بدنو وقت الصلاة فيؤذن ويذهب يصلي مع الرجال، وهم لازم أنه يصلي خلفها. وكان لها غلام وجارية فدبرتهما. غلام وجارية مملوكين، الغلام الرقيق والجارية رقيقة، وهما وقد دبرتهما، يعني جعلتهما عتيقين بعد وفاتها رضي الله عنها. وكانت شهادتها رضي الله عنها على يدهما، وقتلا وصلبا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان لها غلام وجارية فدبرتهما. وفي الحديث أن الغلام والجارية قاما إليها في الليل فعماها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهب فأصبح عمر فقال في الناس، فقال: من عنده من علم هذين أو من رآهما فليجيء بهما. فوجد فأمر بهما فصلبهما. وكان أول مصلوب في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها، وإن كان فيهم الرجل فإنه كان لها مؤذن وكان شيخا كما في يعني الرواية. هذا ليس بصريح أن فيها رجل، وحتى لو كان لها مؤذن ما هو صريح أنه يصلي خلفها، يجوز أن المؤذن يؤذن على دارها لأجل أن يعلم من حولها بدخول الوقت ويذهب ليصلي مع الرجال، وهو صريح. والحديث إذا لم يكن صريحا في الموضوع فلا يصلح الاستدلال به. ثم إنه يجوز أن يكون منسوخ، لأن هذا في أول هجرته صلى الله عليه وسلم للمدينة، والظاهر أنها كانت تأمه وغلامها وجاريتها. وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري، وخالف في ذلك الجماهير. وأما إمامة الرجل النساء فقط فقد روى عبد الله إلى صحة ذلك، يقول رحمه الله أبو ثور والمزني والطبري، وخالف في ذلك الجماهير من العلماء. وأما إمامة الرجل النساء فقط فقد روى عبد الله بن أحمد من حديث أبي بن كعب أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عملت الليلة عملا. قال: ما هو؟ قال: نسوة معي في الدار قلنا إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا. أبي بن كعب رضي الله عنه الأنصاري هذا من حفظ القرآن وجمعه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فصليت ثمانيا والوتر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأينا أن سكوته رضا. قال الهيثمي في إسناده: من لم يسمى. قال: ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.